واستبعدوا تنادي أهل الجنة وأهل النار مع البعد السحيق، واستبعدوا كثيرا من أمور الغيب استنادا على مجرد عقولهم الفاسدة. ولم يزل الملحدون يستبعدون وينكرون كل ما لم يشاهدوه، فأراهم الله في هذه الأوقات ما يكذبهم وينقض استبعاداتهم مما شهدوه في الآفاق وفي أنفسهم. فإذا كان المخلوق الناقص من كل وجه، ضعيف العلم، ضعيف الإرادة، ضعيف القدرة، ضعيف العمل، قد علمه الله ما لم يكن يعلم من علوم الطبيعة والمادة حتى تمكن الناس من الطيران في الهواء والغوص في لجج البحار والتخاطب من مشارق الأرض ومغاربها عبر هذه الوسائل وهذه الأجهزة وغير ذلك من المخترعات الحديثة، فكيف بمن هو على كل شيء قدير، الذي انقادت لقدرته عناصر العالم العلوي والسفلي ونفذت مشيئته في جميع الكائنات وأحاط علمه بكل شيء وأظهر البراهين القاطعة والأدلة الواضحة على صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله من أدلة عقلية ونقلية وفطرية وكونية، فبعدا للمكذبين المخالفين الحاقدين والمنافقين الناعقين، وويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم يتلى عليه يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. ولقد خضعت أرباب العقول لهدايته وشرائعه وإصلاحه الكامل، ولقد حاول أعداؤه الانتقاد على بعض أفراد الشرائع لفرط العداوة والهوى والتعصب، فبين بالبراهين الواضحة بطلان انتقاداتهم وأن الشرع مطلقا من دون قيد وشرط قد مشى على الصراط المستقيم أصولا وفروعا، وأن كل أمر خلصت مصلحته أو كانت مصلحته أرجح من مضرته فقد أمر به، وما خلصت مفسدته أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة إلا وقد نهى عنه. واعتبر هذا الأصل في العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، تجدها شاهدة لهذا الأصل الشرعي المؤيد بالبراهين. ومن محاسن هذا الدين يا عباد الله ما أمر به من أداء الحقوق للأهل والأولاد والمماليك وحقوق الراعي والرعية بعضهم لبعض، فكلها مطابقة للعدل والصلاح والإصلاح وانتظام الحياة وحفظ الأمن وحفظ الدين والدنيا، وكذلك المواريث وتفاصيلها الجميلة والمعاملات الواسعة بين الناس كلها مبينة ومبنية على العدل والمصلحة وتمام الانتظام المشتمل على مصالح المعاش والمعاد. فاللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ahem. الحمد لله رب العالمين الذي أعز عباده المؤمنين المتبعين وأذل العصاة والكافرين والمعاندين. أما بعد، عباد الله، ومن محاسن هذا الدين العظيم ما شرعه من الحدود على الجرائم وتنوعها وصفاتها بحسب الجرائم لما يحصل بها من تمام الردع والزجر على أكمل وجه وأعدله. ومن أجل محاسن هذا الدين أنه أحل كل طيب من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والأقوال والأفعال، وحرم كل خبيث منها، وأنه ما من طريق محرم يتوهم المتوهم أن الحاجة أو الضرورة تدعو إليه إلا وفي الطريق المباح غنية عنه وفسحة مع ما يشتمل عليه المباح من المنفعة والخير. وقس هذا في المعاملات الربوية وبالمعاملات التجارية المباحة. وبالجملة يا عباد الله، فقد بعث الله محمداً بالهدى ودين الحق، فكل علم نافع وعمل صالح فقد دعا إليه وجاء به، وظهر ذلك في أخلاقه الكريمة وأخلاق أمته القائمين بدينه، فكان في أخلاقه الجميلة المتنوعة وأخلاق أمته القائمين بما جاء به علما وعملا وآثار هذا الدين في علومهم وأخلاقهم وتربيتهم العالية، وما فاقوا به الأولين والآخرين، أكبر شاهد ودليل على كمال الإسلام الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. وما حصل النقص على المسلمين إلا بتركهم لبعض دينهم، فحيث كان قيامهم بالدين تاماً كانت أحوالهم كلها مستقيمة، وحيث ضعف قيامهم بما حصل وحيث ضعف قيامهم به حصل النقص بحسب ذلك. فهذا برهان على أن الصلاح للعباد يدور مع دين الإسلام وجودا وعدما. ورحم الله إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأصل الصلاح وفرعه وقيامه وتمامه بسلوك دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم والحق المبين، وما سواه من كل دين ونظام يعارضه فهو منبع الشر والفساد والإفساد للعقائد والأخلاق والأعمال والدين والدنيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولو لم يكن من محاسن هذا الدين دين الإسلام إلا هذا القرآن العظيم الذي هو روحه وأساسه ومنبعه، الذي احتوى على ما لم يحتوي عليه كتاب طرق العالم منذ أنشأ الله العالم، حيث احتوى على كل علم نافع ومعارف صحيحة وأخبار صادقة وعقائد جليلة وأحكام جميلة وأخلاق حميدة وصلاح وإصلاح للدين والدنيا جميعا وبلاغة عالية وغيوب صادقة مطابقة وإحقاق لكل حق وإبطال لكل باطل، لكف به شرفا وفضلا وعلوا وارتفاعا. وهو الكتاب الذي لو جعلته جميع الأمم أمامها لقادها إلى كل سعادة وفلاح ولمنعها من كل انهيار وشقاء. وليس هذا مجرد دعوى ومبالغة، بل هو أقل ما يقال عن القرآن، ومن عنده أدنى فهم وأنصاف اعترف بذلك بلا ريب، لأن القرآن مشتمل على جميع وجوه الإعجاز الذي هو آيات بينات وبراهين ساطعات من جهة لفظه وحسنه وبلاغته وأسلوبه العجيب بحيث لا يقاربه أي كلام كان، ومن جهة ما فيه من علوم الغيب التي وقعت مطابقة للواقع في زمان النبوة وبعده لا تزال تظهر حينا بعد حين، ومن جهة اتفاق معانيه وعدم الاختلاف، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومن جهة ما اشتمل عليه من العلوم الراقية الشرعية والتشريعية والكونية، ومن جهة عجز الخلق عن معارضته ومناقضته وإبداء خلاف ما أخبر به مع التحدي التام للأولين والآخرين، فلا تعارض ألفاظه ولا معانيه، ومن جهة تحقيقه لأمور كانت مجهولة للخلق من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن موجودة في زمن البعثة، كما قرر ذلك حكماء هذه الأمة في الأزمنة الأخيرة، فهو أكبر دليل وبرهان على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين الذي جاء به هو دين الله حقا الذي شرعه لعباده وجعله موصلا إلى سعادة الدنيا والآخرة. فيا عباد الله، تمسكوا بالإسلام وبأخلاقه وبأحكامه، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا وتسعدوا. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة، اللهم أعزنا بالإسلام والسنة، اللهم أعزنا بالإسلام والسنة، اللهم أعزنا بالإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم أحينا بالإسلام قائمين، وأحينا بالإسلام راقدين، وأحينا بالإسلام في كل الأحوال والأزمان يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.